فإذا قال قائل لو رأيت صائما يأكل وأعرف أنه ناسي فهل علي أن أذكره؟ قلنا نعم يجب أن تذكره، لأن أخاك إذا عذر بالنسيان وأنت علمت به وجب عليك أن تذكره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة إذا نسيت فذكروه، فأمر أن يذكر إذا نسي. كذلك أيضا إذا رأيت صائما يأكل ويشرب ناسيا فذكره، وكما لو رأيت إنسان يصلي منحرفا إلى القبلة وجب عليك أن تذكره. المهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره، لأن النسيان كثير والخطأ كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.